والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد الفراغ من أصل حجية الاستصحاب على المباني المتحددة وانتخاب المصنف للحجية مطلقا سواء كان إطلاق الشرك المقتضي أو الشرك الرافع، جرت عادة الأصوليين أن يكملون بعض المباحث المرتبطة بالاستصحاب من قريب أو بعيد بشكل تنبيهات، وهذه التنبيهات الكثير منها لها ثمرة عملية بالفقه، بعضها هم له ثمرة علمية. المحقق الأنصاري ذكر 12 تنبيه للاستصحاب. الأخذ الخراساني عزده بتنبيهين فصار مجموع التنبيهات 14. المصنف ذاك التنبيه فقط اللي يبني وصارت التنبيهات، بس ان شاء الله اذا حالفنا الحظ والتوفيق احنا راح نكمل بعض التنبيهات المهمة الاخرى اللي ما ذاك المصنف خذ فاشارات وتوضيحات سريعة. التنبيه الأول للاستصحاب، التنبيه الأول للاستصحاب استصحاب الكل، هذا شنو معنى؟ نحن في أكثر الأمثلة اللي ضربناها سابقا في الاستدلال على حجة الاستصحاب كانت من باب اليقين بالفرد والشك في بقاء، بس هذا الفرد كان حكم او كان موقف، تيقنا بعدالة الزيت ثم شككنا في ارتفاعها حكمنا بالاستصحاب، تيقنا بطهارة الماء ثم شككنا في ارتفاعها استصحبنا الطهارة، تيقنا بوجوب الصلاة ثم شككنا فيها استصحاب. كله اليقين تعلق بالفرد والشك تعلق بالفرد. هذا اظهر الامثله واكثر التوضيحات ارتبطت به. لكن عندنا نوع ثاني من الاستصحاب، هذا الاستصحاب مو يجري بالفرد وإنما يجري في الكلي الموجود في ظلم الفرد. توضيحه هنالك قاعدة في المنطق تسالم عليها المنافقة، وهي أن الكلي الطبيعي يوجد بوجود أفراده في الخارج، يعني الكلي بما هو كلي لا يوجد بالخارج، ليس له مادة حداء، ليس له عين خارجية إلا في ضمن أفراد. طبعا هنا النظريات مختلفة، أن الكلي هل يوجد بوجود أفراده أم هو عين وجود أفراده، خلاف مفصل موجود بين المنافقة، لكن لا يضر في مسألة الاستصحاب اختلاف المبادئ. المهم أن المتفق فيه أن الكلي بما هو كلي لا يوجد في الخارج إلا في ظن الفرد، والظاهر هاي القضية هواية احنا حاشين بيها في علم المعقول، هم حاشين بيها في بعض الألفاظ، هم حاشين بيها هواية تفصيل القضية والقضية واضحة. استصحاب الكلي على ثلاثة أقسام. نحن أحيانا نعلم بأن الإنسان قد دخل في الدار زيد من الناس. زيد من الناس دخل في الدار، وهذا زيد فرد من أفراد كل طبيعي. شنو هو الكل الطبيعي لزيد؟ الإنسان. الإنسان كلي طبيعي. هذا الإنسان لا يوجد مشخصا في الخارج إلا في ضمن زيد وعمر وبكر وخالد وما أشبه، لأن الكل يوجد. فصار عندنا يقين بأن 100% دخل في الدار. يعني شنو؟ يعني صار عندنا يقين بالحدود. بعد ذلك شككنا أن زيد خرج من الدار أم لم يخرج. شككنا. الاستصحاب يقول أن زيد باقي في الدار. ليش؟ لأن كنت على يقين من وجوده، ثم شككت في زواله، في خروجه، استصحب الوجود. لأن أركان الاستصحاب في زيد تم يقين ثابت بالحدود، شك لاحق بالارتفاع، استصحب هذا استصحاب للفرد. في نفس هذا الموضوع هنالك استصحاب للكل أيضا. شلون؟ بدخول زيد في الدار صار عندك يقين بأن الإنسان موجود في الدار. ليش؟ لأن الإنسان كل طبيعي يوجد بزيد في الخارج. فعندما دخل زيد في الدار صار عندك يقينيا فرد يقين زيد بخصوصيته، فرد يقين الإنسان الموجود في ظن زيد. بعد ذلك عندما شككت من بخروج زيد تتمكن أن تستصحب وجود زيد، وتتمكن أن تستصحب وجود الإنسان في الدار. ليش؟ لأنه الإنسان بدخول زيد في الدار صار عندك يقين بوجوده، بعد ذلك صار عندك شك بارتفاعه، استصحب الوجود. هذا القسم الأول، استصحاب الكل الموجود في الفرد المعين. اسمه هو هذا، الكل الموجود في الفرد المعين. هذا الاستصحاب ما في نقاش فيه، وماكو واحد مخالف. عندنا نوع ثاني من الاستصحاب، استصحاب الكلي، هو استصحاب الكلي الموجود، خلوا في بالكم هذا التعبير، الموجود في الفرد المردد مو في الفرد المعين. وبالنتيجة هو هذا اللي إذا خليته في بالكم راح يصير المائل بين استصحاب الكل من القسم الأول أو الاستصحاب الكل من القسم الثاني. القسم الأول استصحاب الكل في الفرد المعين، القسم الثاني استصحاب الكل في الفرد المردد. مثالا جنابك انت شفت بانه فرد حيوان دخل في هذا الدار. هذا المثال اللي ببالي ان الشيخ الانصاري رضوان الله عليه ضارب هذا المثال، او شو راح الرسائل السنه مباركه. صار عندك يقين بدخول حيوان في هذا الدار، بس مشكلة القضية شنو؟ أن هذا الحيوان ما عندك يقين بأنه أي فرد من أفراد الحيوان هو الداخل. هل اللي داخل هو الفيل حتى يبقى حتى لو 100 سنة يبقى في هذا الداخل، أم اللي داخل فرد غبابة مثلا، أو فرد بقة مثلا، أو فرد دجاجة مثلا اللي ما إلها اقتضاء للبقاء طويلة. إن عندنا يقين بأن الكلي حدث في الدار الحيوان، ولكن وجود هذا الحيوان الكلي بما أنه يتحقق بوجود أفراده في أي فرد متحقق في فرد طويل العمر اللي هو الفيل، الان في الدرس قصير العمر اللي هو الدجاجة او البعوضة او البقة او الضبابة. فهنانا استصحاب لازم نسوي للكلي اللي هو الحيوان الموجود في الفرق المردد بين طويل العمر وقصير العمر بين الفيل وبين الذبابة. هنانا على تقدير ان الداخل في الدار طويل العمر بعد 10 سنوات تتمكن ان تتفسد بقاء الحيوان، على تقدير ان الحيوان الداخل بقاء او ذبابة اللي ما تطول اكثر من اسبوع بعد مدة ما تتمكن ان تتفسد. ليش؟ لان اذا كان الموجود في الدار له اقتضاء البقاء المقتضي موجود، على تقدير اللي موجود في الدار ما له اقتضاء البقاء، البقاء هذا المقتضي موجود، الاستصحاب لا يجري. طبعا هذا للتوضيح، ولا بعدين راح نقول الاستصحاب يجري. ليش؟ حسب هذا بالإشكال داخل ممكن جاوب عليه. إذا الكلية الطبيعية يوجد بوجود أفراده في الخارج، فبدخول حيوان ما في الدار صار عندنا يقين بدخول كلي الحيوان ووجود كلي الحيوان في الدار. هاي القضية أكو بها شك؟ لا. بس منتهى القضية، هذا الحيوان الكلي مردد في وجوده أنه موجود في ضمن كحصة في ضمن طويل العمر، هو موجود على الكل الطبيعي كحصة في قصير العمر. هنا على واحد من الاحتمالات الاستصحاب لا يجري، على واحد من الاحتمالات الاستصحاب يجري. إذا أردت أن نستصحب الأفراد الاستصحاب لا يجري، إذا أردت أن نستصحب الكل الاستصحاب يجري. شلون؟ إذا كنا نريد نقول يابا نستصحب وجود الفيل، هذا الاستصحاب متعب. ليش؟ الأركان متعب. أركان الاستصحاب شنو؟ اليقين السابق والشك اللاحق. بهنا الافراد ما يجري بهم الاستصحاب. ليش؟ لان احنا الفرد الخاص من الحيوان مردد بين كونه هل هو فيل احتمالا ام هو ذبابة احتمالا. اذا ما عندنا يقين سابق بان اي فرد من افراد الحيوان هو اللي موجود في الداخل، فاذا هو يقين سابق ما عندنا. اذا ما صار عندك يقين سابق بالفرد تقدر تستصحب؟ لا. اما الكلي احنا الفرد ما لمردد بين كون فيل او كون ذبابة، اما هذا التردد في الافراد يضر في وجود الكلي؟ لا، الكلي قطعا موجود لانه القدر المتيقن. فاذا عندنا يقين صادق بوجود الكلي وان كان عندنا شك بفرده، ولكن اليقين السابق بوجود الكلي وحدوث الكلي موجود. بعد مدة إذا شككنا تتمكن أن تستصحب لأن أركان الاستصحاب في الكل تامة، أما في الفرد مو تامة. هذا يسموه استصحاب الكلي الموجود في الفرد المردد. إلى مثال شرعي؟ نعم. إذا خرج من أحد المكلفين بول تلعب بلد، خرج منه بلد لكن ما يدري ان هذا البلد الخارج هل هو بول ام هو مني. اذا كان بول يرتفع بالتصحيح بالوضوء، اذا كان مني لا يرتفع بالوضوء. فشي يسوي هنا حكم البول إلى فرد آثار خاصة، حكم المني أم إلى فرد آثار خاصة. إذا كان هذا مني ما يتمكن يقرأ سور العزائم، ما يتمكن يدخل المساجد، ما يتمكن يمس المصحف الشريف وما أشبه ذلك. إذا كان بول وتفخر يتمكن يمس المصحف الشريف، يتمكن يروح للمسجد وما أشبه ذلك. فإذا بخروج البلل صار عندنا كل متحقق، شنو هو كلي الحدث؟ هذا طبعا موجود، لكن لا نعلم هل هو حدث أصغر فهو غير، أم حدث أكبر فهو مني. إذا المكلف راح يتوضأ عند التوضي يشك ان الحدث الذي كان متيقن متيقن الوجود، هذا الحدث زال ام لم يزل، على تقدير ان البلل الخارج بول زال الحدث بالوضوء، على تقدير ان البلل الخارج مني لم يزل بالوضوء، فهنا شو يسوي عند التوضي؟ ها؟ يستصحب الحدث. ليش؟ لأن كل الحدث كان متيقن الوجود، بعد الوضوء شنو صار؟ مشكوك، نستصحب أركان الاستصحاب في إيقاف، يقين صادق بالحدث، شك لاحق في ارتفاعه، تستصحب. أما يقدر يستصحب البول؟ لا. ليش؟ لأن ما عنده يقين صادق بوجود البول. واحد من الاحتمالات أن هذا البول بول، ما عنده يقين، احتمال كان عنده انه بول. يتمكن يستصحب المني يعني حدث الاخبار؟ لا، لان ما عنده يقين سابق بانه مني على البلد الخارج، وانما احتمال يردد بين كونه بينه او مني. فاذا اركان الاستصحاب تامه في كلي الحدث، يجري الاستصحاب في الحدث. اركان الاستصحاب مو تامه في فرد الحدث الأصغر أم الأكبر، لا يجري فيه الاستصحاب. اشكل على هذا الاستصحاب الإشكال هذا. الإشكال الأول، قالوا أن الكلي الطبيعي يوجد بوجود أفراده في الخارج، وإذا صار الكلام هالشكل ما يصير عندنا يقين سابق وشك لاحق حتى نجري الاستصحاب، يعني اركان الاستصحاب تصير مهدومه. شلون؟ انت اللي صار عندك يقين بوجود الحدث بواسطه خروج البلل، زين الحدث بما هو حدث لا يوجد في الخارج، يعني كل طبيعي هذا، وإنما الحدث إذا وجد لو يوجد في ضمن الحدث الأصغر اللي هو البول، لو يوجد في ضمن الحدث الأكبر اللي هو المني، ما عندك احتمال آخر. إذا إحنا في الخارج ما عندنا ثلاث أشياء، ثالث شيء اسمه حدث، ثالث شيء اسمه حدث أصغر، ثالث شيء اسمه حدث أكبر، وإنما اللي موجود في الخارج لا حدث أصغر لا حدث أكبر، لأن الكلي يوجد بوجود أفراده. إذا صار هالشكل يقين بتحقق الحدث ما عندنا، شك اللاحق لما يصير بلا يقين سابق ما يجري الاستصحاب. ليش؟ لأنه مو كلي الحدث يوجد لو بالبول لو بالمني، احنا هذا البلل الخارج ما ندري لا هو بول لا هو مني، ما ندري، ما عندنا اذا يقين سابق بانه بول حتى نستصحب الحدث، ولا عندنا يقين سابق بانه مني حتى نستصحب الحدث، اذا يقين سابق ما عندنا، فعلى اي شيء تستصحب؟ ما ادري واضح على حكي لهم واضح. اذا اركان الاستصحاب في هذا القسم الثاني من الاستصحاب الكلي غير تامة، إذ لا يقين سابق بالوجود. ايه اذا يصير ما تحت الصفحات ما يفرق لان ما في يقين ثابت ما في يقين ثابت الجواب هذا الاشكال مو تام ليش مو تام الجواب هذا الاشكال مو تام ليش مو تام لان في الواقع احنا عندنا هنا صحيح عندنا تردد في وجود كلي الحدث في ضمن البول لو في ضمن المني هذا نقبله احنا لو كنا نريد نستصحب فرد البول او الكلي الطبيعي اللي موجود في ضمن البول اشكالكم تام ما عندنا يقين ثابت او كنا نريد نستصحب كلي الحدث الموجود في ضمن المني كلامكم صحيح لا يجري الاستصحاب ما عندنا يقين ثابت لكن الكل الطبيعي عندما نقول لا يوجد الا بوجود افراده في الخارج هنا عندنا يقين سابق بالكلي الطبيعي بغض النظر عن افراده اللي هو القدر الجامع بين الفردين بين البول وبين المني وعندنا فرد حصه من هذا الكل الطبيعي موجوده في ضمن البول او حصة من الكلية الطبيعية الموجودة في ضمن المني احنا ما جاي نسوي استصحاب في الحصة الموجودة في ضمن البول او في الحصة اللي موجودة في ضمن المني حتى تستشكلون لما عدنا يقين سابق وانما جاي نستصحب الكلي الجامع بين الحدثين ومذاك عندنا يقين سابق بوجوده شك لاحق ببطائه نستصحبه اذن اشتعلكم فيما اذا اردنا ان نستصحب الحصة الخاصة من الحدث الموجودة في البول اركان الاستصحاب موجود صحيح بس احنا ما نريد نستصحب الحصة الخاصة من الكل الطبيعي الموجودة في ضمن البول وانما نفس الكل الطبيعي نريد نستصحبه بما هو مفهوم ذهني له وجود سابق طبعا حتى في ضمن فرده المقبل هذا ما عندنا اشكال فيه لكن عندنا يقين سابق بوجوده وشك لاحق بقائه اذا صار عندنا يقين بوجود انسان في الدار هذا الانسان مردد بين كونه رجل او امرأة بالانسان هنا وجوديا فرد وجود بما هو كل طبيعي عندنا يقين بوجوده بما هو انسان وعندنا شك في ان هذه الحصة الخاصة من الانسان موجودة في ضمن المرأة لو في ضمن الرجل احنا استصحاب الانسان الموجود في ضمن المرأة ما نقدر نسويه استصحاب الانسان الموجود في ضمن الرجل ما نقدر نسويه ما عندنا يقين سابق بوجوده بس كل الانسان عندنا يقين سابق بوجوده هذا فعلا الاستصحاب للكلي بما هو كلي تام وأرفانه يقين السابق وشك الثاني إشكال ثاني أقرأ على هذا شو الإشكال الثاني قالوا ما نقدر نسوي هذا الاستصحاب لنا ليش لأن إحنا في مثال الحيوان كل شيء واضح المثال إذا صار عندك علم بأن حيوان ما دخل في الدار مردد هذا الحيوان بين كونه طويل العمر فيه قطيع العمر ذبابة صحيح؟ قالوا ما تقدرون تجرون الاستصحاب ليش؟ لأن إذا كان هذا الحيوان موجود ضمن الذبابة وهو قصير العمر ما تقدر تجري الاستصحاب ما عندك يقين ببقائه ووجوده يعني المقتضي ماله من الاصل شنو هو مرفوع اذا صار عندك احتمال بان الحيوان موجود في ضمن الفيل اللي هو طويل العمر عندك يقين بانه فيل لا الاصل عدم كونه فيلا يعني عندك شك بانه هل هو فيل هذا الموجود أم ليس بفيل على تقدير أنه فيل تقدر تجري الاستصحاب استصحاب كلية حيوان على تقدير أنه ليس بفيل تستوي ما تقدر تجري الاستصحاب الأصل أطالة العلم تقول لك هو ليس بفيل ليش؟ لأن كل شيء شككت في حدوثه شنو الأصل؟ عدمه فإذا ما عندك أنت يقين بأن الحيوان موجود حتى هذا الواضح. هذا الشكل واضح. الجواب هذا الإشكال أيضا متهم. ليش متهم؟ لأن صحيح كلي الحيوان مردد بين كونه موجود في ظن الفيل اللي هو طويل العمر أو في ظن الذبابة اللي هو قصير العمر، ولكن هنالك قدر متيقن مسلم الوجود اللي هو كلي الحيوان. شعرنا احنا في فرده، هل هو فيل أم هو ذبابة؟ أطالت عدم الفيل وإن تجري، ولكن ما ترفع أن كلي الحيوان كلي الحيوان باقي على حاله، يقين ثابت لوجوده، شك لاحظ بقائه، استصحب لي الحيوان. إذن القسم الأول من استصحاب الكلي، الكلي الموجود في الفرد المعين، مثل استصحاب وجود زيت في الذات وعلى ضوء استصحاب كلي الإنسان في الداخل. القسم الثاني من الاستصحاب استصحاب الكلي الموجود في ظن الفرد المردد، كلي الحيوان المردد في وجوده في الفيل أم في الذباب، كلي الحدث المردد وجوده في البني أو في المني، وفي كليهما أركان الاستصحاب داخل. القسم الثالث من استصحاب الكلي هو استصحاب الكلي الموجود في الفرد المقارن، هذا احنا فقط نضرب مثاله ونخلي القضية للبحث القادم. صار عندك علم بدخول زيد في الدار، إذا دخل زيد في الدار كم يقين عندك؟ يقينين، يقين بوجود الفرد اللي هو زيد، يقين بوجود الكلي اللي هو الإنسان. بعد مدة صار عندك يقين بخروج زيد من الدار، ولكن لا تعلم بخروج زيد أثناء خروج زيد هل دخل عمرو في الدار أو ما دخل. إذا عمرو دخل حين خروج زيد من الدار استصحاب زيد يجري؟ لا، لأن يقين سابق بالحدود يقين سابق بالخروج، بس استصحاب الكلي كلي الإنسان يجري ولا يجري؟ يقين سابق بالوجود شك لاحق بالخروج. اجري طبعا جماعة يقولون يجري جماعة يقولون ما يصيح، ان شاء الله في البحث القادم راح نحل القضية تفصل. اذا استصحاب الكل من القسم الثالث، يا هو استصحاب الكل الموجود في ظل الفرد المقارن. الاستصحاب الاول استصحاب الكلي في الفرد المعين، الاستصحاب الثاني استصحاب الكلي في الفرد المردد، الاستصحاب الثالث استصحاب الكلي في الفرد المقارن. خلينا نطبق العبارة نشوف وين نوصل. تنبيهات الاستصحاب. تنبيهات الاستصحاب بعد فراغ الشيخ الانصاري من ذكر الاقوال في المسألة ومناقشة الأقوال، شرع في بيان أمور تتعلق بالاستصحاب بلغت 12 أمرا. الشيخ من عادته دائما من يخلص المبحث يقول وينبغي التنبيه على أمور، أولا كذا ثانيا كذا. إذا مخلصا من سنين أمرا بلحاق تعبير الشيخ وينبغي التنبيه على أمور، واشتهرت باسم تنبيهات الاستصحاب فصار لها شأن كبير عند المسؤولين. هاي تنبيهات فعلا هي مهمة وصارت موضع عنايتهم، لما لأكثرها من الفوائد الكبيرة في الفقه ولما لها من المباحث الدقيقة الأصولية. في الفقه ثمرة عملية، في الأصول ثمرة علمية. وزاد فيها شيخ أساتذتنا في الكفاية الأخند الخراساني تنبيهين، فصارت 14 تنبيها، ونحن ذاكرون بعون الله تعالى أهمها متوخين الاختصار حد الإمكان والاختصار على ما ينفع الطالب المبتدئ. التنبيه الأول إصحاب الكلي، الغرض من استصحاب الكلي المصلي عد ما جاء يفصل به مقابل استصحاب الثالث اللي بينا مثاله بعد، هو استصحابه فيما إذا يقن المكلف وجود الكلي في ابن فرد من أفراد اللي حسب العادة المنطقية أن الكلي يوجد بوجود أفراده، ثم شاء في بقاء نفس ذلك الكلي بعد الشك في بقاء الكلي في ضمن أفراده يتصور عن حائن ثلاثة باسم أقصى أصحاب الكلي. أول أن يكون الشك في بقاء الكلي كل الإنسان من جهة الشك صاحي نفس ذلك بارد اللي هو زي الذي تيقن الوجود به حرص أصحاب الكلي قديم معين الشك في تعيين ذلك المتيقن سابقا بأن يتذكر بينما باقٍ جزمة المني بعد طبعا باطل لا يقع الحدث له وبينما هو مرتفع جزمة اللي هو واحد الأكبر البول أي أن أنا قد تيقن أعمال بوجود فرد ما من أفراد لي فيتيقن بوجود الكل في اللي هو كلي الحد ولا هذا الفرد الواقع ردد عنده بين أن له عمر طويل فهوي أو فهو حسب المثال فهو جزمة في الزمان يعني بعد الوضوء وبعد الشك وبين أن يكون عمر قصير أو بول فهو مرتم جزمة في الثاني وجل هذا الترديد تحصل للمكلف الشقاء الكلي مثال ما علم المكلف لإجمال بخور البلل ردد بين أن يطولا ثانيا ثم تلظ فإنه في هذا الحال يبتن بحصول الحبل في ضمن هذا المردد فإن كان البلل فحدث أصغر قد ارتفع وضوء جزما وإن ثمنيا فحدث أكبر لم يقبل وضوء فعقولي بجريان تصحاب الكلي يستصحب هنو كلي الحد فتترك ليه آثار في الحدث مثل نفس المصحف الشريف أما خصوص الحدث أكبر أو الأصغر الشريعة فلا تترك الحرمة دخول المزعج العجائم لأن ما يقول بأنه مني لا بد أن يكون في بقاء الكل من جهة تبكي في وجود فرد آخر مقام فرد المعلول حدوثة والمعلول داعة أي أن يشك في بقاء كلي الإنسان مكمل إلى احتمال فرد ثاني اللي هو زي الفرد الحدوث اللي هو زي ارتفاع اللي زي معلول حدوث زي تلوك ارتفاع زي إنه إن كان الثاني عم قد وجد واقع فإن الكلي باقي وجد في نفس الفرد وإن يكون قد وجد فقد انقضي بالكل بالارتفاع الأول ما عندك يقضي أما الفرد الأول الكل في الفرق كالحق في روان الاستصحاب بالنسبة للي فيترتب على أثره الشرف كما لا كلام في جريان استصحاب نفس الفرد اللي هو زيد فيترتب عليه أثر الشرع بما له من الخصوصيات الفردية وعلى خلاف اثنين وأما القسم الثاني فالحق فيه أيضا جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكل وأما بالنسبة إلى الفرد فلا يجري قطعا لأن أركان الاستصحاب متامة بل الفرد يجري فيه استصحاب عدم خصوصية الفرد ففي المثال المتقدم يعني البلل يجري استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء فلا يجري للمستصحب نفس المصحف أما بالنسبة إلى خصوصية الفرد يعني هل كونه بلل أم كونه مني فالأصل عدم الخصوصية يعني عدم كونه بولا عدم كونه منيا فما هو آداب خصوص الجنابة مثلا لا يجب الأخذ بها فلا يحرم قبل الغسل ما يحرم على الجنب من نحو دخول المساجد وقراءة العزائم كما تقدم ولأجل بيان صحة جريان الاستصحاب بالكلي في هذا القسم الثاني وحصول أركان الاستصحاب من اليقين والشك لا بد من ذكر ما قيل أنه مانع من جريان الاستصحاب والجواب عنه وقد أشار الشيخ إلى وجهين في المنع وأجاب عنهما وهما كل ما يمكن أن يقال في المنع يعني في المنع من جريان هذا الاستصحاب بين الإشكالين الإشكال الأول قال الشيخ الأعظم: وتوهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك اللي هو الحدث، كلي الحدث، من حيث دوران الحدث بين ما هو مقطوع الانتفاع الفور وما هو مشكوك الحدوث، وهو محكوم الانتفاع بحكم الأصل، يعني أصالة العدم. فوضحت لهم أن أهم أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث أولا، والشك في البقاء ثانيا، وفي المقام إن حصل الركن الأول وهو اليقين بالحدوث، يعني عندك يقين بالحدث، فإن الركن الثاني وهو الشك في البقاء غير حاصل. ليش؟ حسب البيان، لأن الكل يوجد بوجود أفراده، فإذا صار الفرد مردد يعني الكل هم مردد، وجه ذلك أن الكل لا وجود له إلا بوجود أفراده. ومن الواضح أن وجود الكل في ضمن الفرد القصير اللي هو البول مقطوع الارتفاع في الزمان الثاني وجدان ما له مقتضي، وأما وجود الحدث في ضمن الفرد الطويل اللي هو المني فهو مشكوك الحدوث من أول الأمر، وهو منفي بالأطارة في العدم، يعني فيكون الكلي مرتفعا في الزمان الثاني إما وجدانا إذا كان قصيرا، أو تعبدا بأطارة العدم إذا كان طويلا، فلا شك في بقائه، ماكو شك. أركان الاستصحاب هي متامة. والجواب أن هذا التوهم فيه خلق بين الكل وفرده، أو فقل فيه خلق بين ذات الحصة من الكل، أي ذات الكل الطبيعي بما هو كل طبيعي بغض النظر عن الفرد، وبين الحصة من الكل الطبيعي ما لها من الخصوصية والتعين الخاص بين الفرد، فإن الذي هو معلوم الارتفاع إما وجدانا أو تعبدا إنما هو الحصة بما لها من التعين الخاص بين الفرد، وهي بالإضافة إلى ذلك غير معلومة الحدود أيضا، لأنه من البداية شنو هي؟ مرددة، هل هو قيل أم جبار؟ هل هو برد أو مني؟ فلم يتحقق فيها في هذه الحصة الخاصة الركنان من استصحاب يقين مع الشاهد، لأنه كما أن كل فرد من الفردين مشكوك الحدود في نفسه، فإن الحصة الموجودة به بما لها من التعين الخاص كذلك مشكوك الحدود، إذ لا يقين بوجود هذه الحصة ولا يقين بوجود تلك الحصة ولا موجودة ثالثة حسب الفرد، لأن الكل ما يوجد وحده بالخارج. وأما ذات الحصة المتعينة واقعا لا بما لها من التعين الخاص بهذا الفرد أو بذلك الفرد، يعني القدر المشترك، أي القدر المشترك بينهما بين الفردين، ففي الوقت الذي هي فيه معلومة الحدود هي مشكوكة البقاء، إذ لا علم بارتفاعها ولا تعبد بارتفاعها، فهذا العدم لا تجري، لأنه مو شك عندنا يقين بالوجود، بل لأجل القطع بدوار التعين الخاص يشك في ارتفاعها وبقائها لاحتمال كون تعينها هو التعين الباقي اللي هو الطبيعي، أو هو التعين الزائد اللي هو الطبيعي، وارتفاع الفرد لا يستطيع إلا ارتفاع الحصة المتعينة به يعني من الكل الطبيعي بالفرد، وهي كما قدمنا غير معلومة الحدوث، وإنما المعلوم ذات الحصة بما هي حصة وبما هي متعينة في الفرد أي القدر المشترك. والحاصل أن ما هو غير مشكوك البقاء إما وجدانا أو تعبدا لا يقين بحدوثه أصلا، وجدانا إذا كان قصيرا، تعبدا إذا كان طويلا، لأن بأطالة العدم نرفع الطويل، وهو الحصة بما لها من التعين الخاص، وما هو متيقن الحدوث هو مشكوك البقاء وجدانا، وهو ذات الحصة لا بما لها من التعين الخاص عن قدر المشترك. لقد أشار الشيخ إلى هذا الجواب بقوله أنه لا يفتح ذلك في استصحاب الكل بعد فرض الشك في بقاء الكل وارتفاع الثاني. إشكال الثاني، قال الشيخ الأعظم: توهم كون الشك في بقاء الكل مسببا عن الشك في حدود ذلك المشكوك الحدود، فإذا حكم بأطالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك لأنه من آثاره. في الاستصحاب أكو نوع من الاستصحاب عندنا، هذا خلوه في بالكم إن شاء الله إذا صار وقت بعدين راح نبينه. أحيانا يصير عندنا نوع من الاستصحاب، استصحاب سببي واستصحاب مسببي. دائما وابدا اذا جرى الاستصحاب في السلبي ما يجوز المفرد، يعني الاستصحاب في السلبي حاكم ومقدم على الاستصحاب في المسلب. شلون؟ اذا كان عندك فرد حوض مال مي كر، بعدين شالوا منك استطلقة الكم مي، ما تدري لما شالوا شويه منه ماي هل نقف على الكريه ام لا؟ ايدك كانت نجسه، جبتها طمتتها وين؟ هذا حوض المي، بعد ان شالوا منه شويه مي احنا نوعا من الاستصحاب. بعد حمل الماء من الحوض بتشك هل سقط عن الكريه ام لا؟ سابقا كانت الكريه متيقنه، الان شنو صارت؟ مشكوكه استصحب الكريه. ايدك سابقا كانت نجسه، عندما طمستها بالماء بتشك انه زالت النجاسه او ما زالت، الاستصحاب شو يقول لك؟ استصحب النجاسه. بس يقولون الاستصحاب في النجاسه في الليل ما يجري، ليش ما يجري؟ يقولون لانه هذا الشك في بقاء النجاسه وعدم البقاء مسبب عن كون هذا الماء هل هو بقي على الكريه ام لا؟ فاذا بقي على الكريه فيدك طبعا تهوى، اذا سقط عن الكريه يدك طبعا نجسه. فاحنا اذا من البدايه سوينا استصحاب في بقاء الكريه اليد طبعا شنو نحكم؟ الطهاره. استصحاب الكريه سببا لطهاره اليد، بعد ما يجب استصحاب النجاسه ما لم يجب استصحاب الطهاره الكريه حاكم على استصحاب النجاسه. لذلك جماعه انا هالشكل جاي مستشكلين قايلين هذا الشك في بقاء الكلي وتردده مسبب عن الشك في كون الحيوان موجود في ظل الفيل. اقارب العدم يقول هو ليس بفيل، اذا هذا المسبب مال اللي هو الحيوان شنو يصير؟ مرفوع. والجواب الصحيح هو ما اشار اليه الشيخ بقوله ان ارتفاع القدر المشترك اللي هو الحيوان من لوازم كون الحال ذلك الامر المقطوع الارتفاع، لا من لوازم عدم حدوث الامر الاخر. نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ظنه من القدر المشترك في الزمان الثاني، لا ارتفاع القدر المشترك بين الامرين وبينهما فرق واضح توضيحه. انا نمنع ان يكون الشك في بقاء القدر المشترك اي الكلي مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل وعدم الطويل، مو استصحاب سببي ومسببي. ليش؟ لان وجود الكل حسب الفرد متيقن الحدوث من اول الامر، اما في ظل القصير ضبابه، في ظل الطويل في ظل القصير ضبابه، في ظل الطويل مني، فلا يعقل ان يكون عدمه بعد وجوده مستندا الى عدم الفرد الطويل هو الفيل من الاول، والا لما وجد في الحيوان ولا الحدث من الاول. بل في الحقيقه ان الشك في بقاء الكلي اي في وجود الكلي وعدمه بعد فرض القطع بوجوده مستند، هذا الشك مستند الى احتمال وجود هذا الفرد الطويل مع احتمال وجود ذلك الفرد القصير، يعني يستند الى الاحتمالين معا لا خصوص احتمال الفرد الطويل، اذ يختلف بقاء وجوده الاول لاحتمال حدوث الطويل ويحتمل عدمه بعد الوجود لاحتمال حدوث القصير المرتفع طبعا في ثاني الحال. والحاصل ان احتمال وجود الكلي وعدم الكلي في ثاني الحال مسبب عن الشك في ان الحادث المعلوم هل هو الطويل او القصير، لانه مسبب عن خصوص احتمال حدوث الطويل وحده حتى باطاله العدم الطويل الكلي، حتى يكون نفيه بالاصل موجبا لنفي الشك في وجود الكلي في ثاني الحال، نفيه بالاصل يعني اطاله العدم، فلا بد من نفي كل من الفردين بالعقل اطالت عدم كونه فيلا، اطالت عدم كونه ذبابا حتى يكون ذلك موجبا لارتفاع القدر المشترك. والاصلان معا لا يجريان مع فرض العلم الاجمالي بوجود الكل، فان الكل متيقن الوجود مشكوك البقاء مستصحب، أما الفرد لا متوقن الحدود ولا متوقن البقاء. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.